بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وافضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه بين ثلاثة مناسك، أمرهم وخيرهم: من أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، يعني يكون متمتعا بها إلى الحج. وصفة التمتع هو أن يحرم بالعمرة، ثم إذا وصل إلى بيت الله الحرام طاف وسعى، ثم قصر من شعره يعني من رأسه، ثم حل الحل كله. لما سألوه قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله، يعني يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، من أخذ شعر أو ظفر أو تطيب أو زوجة، كل ذلك صار حلالا له، حتى يكون يوم 8 من ذي الحجة وهو مقيم بمكة. من شرط التمتع أن يقيم الإنسان بعد عمرته بمكة ينتظر الحج، فإذا كان اليوم 8 أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، يعني من الحرم، سواء كان في داخل مكة أو في منى أو في أي مكان، المهم أنه في مكة. يفعل كما فعل في الأول، يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يحرم ويلبي بالحج، يلبس ثياب الإحرام ثم يحرم بالحج. لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم إذا كان يوم العيد رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وهو الأفضل، ثم اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ثيابه، ثم أفاض إلى بيت الله الحرام إن استطاع في ذلك اليوم، وإلا فبأي يوم من أيام التشريق يطوف ويسعى، لأن المتمتع يلزمه سعي للحج وسعي للعمرة بعد الطواف. هذا هو التمتع. أما القران فإنه يحرم بالحج والعمرة سواء، يقول لبيك عمرة وحجا، ثم يطوف ويسعى، ثم يبقى على إحرامه، لا يغير شيء، لا يقصر ولا يلبس ثيابا، يبقى على إحرامه ملبيا حتى يرجع يوم العيد فيرمي ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا هو الأفضل، لكن لو حلق قبل فلا حرج. ثم يكون قد حل التحلل الأول، فإذا طاف بالبيت الحرام تحلل الحل كله، لكن لا سعي عليه ما دام أنه سعي. إذا سعى مع طواف العمرة فلا سعي عليه، فإن أخر السعي يعني لما قدم إلى مكة طاف ولم يسعى، القارن إذا طاف بالبيت الحرام ولم يسعى فإنه يسعى بعد طواف الحج، ليس عليه إلا سعي واحد وهو مخير بين تقديمه وتأخيره. أما الإفراد فإنه كالقران في صفة الإحرام، إلا أنه يقول لبيك حجا، ما يذكر العمرة، ثم يطوف ويسعى أيضا ويبقى على إحرامه تماما إلى يوم العيد، يرمي ويحلق ثم يحل التحلل الأول، يعني يلبس ويتطيب، يقلم أظفاره، يأخذ ما أبيح له، أخذ من شعرها، المهم أنه قد حل التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء، حرم عليه بسبب الإحرام. وهو كالقران، إن سعى مع طواف القدوم كفاه، وإن أخر سعي القدوم سعي إلى الحج كذلك. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم اقرأ. أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. يعني لو أنه أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ولولا القران قبل الطواف فلا بأس، أما لو أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة فلا، يعني يدخل الحج على العمرة لكن ما تدخل عمرة على الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. هذه هي التلبية التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس ثياب الإحرام وركب ناقته حتى إذا استوت به على البيداء، يعني على الطريق، لبى أهل بالتوحيد، يعني قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان المشركون يلبون ويقول: لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ولكن الإسلام غير هذه الألفاظ الشنيعة وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن هذا هو الإهلال بالتوحيد، ويستحب للمسلم أن يكثر من التلبية، وللرجال أن يرفعوا أصواتهم بها، حتى ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم بها حتى تغيرت أصواتهم من شدة رفع الصوت بالتلبية. وكانوا يلبون مستمرين على ذلك، ليس على طريقة جماعية، بل كل يلبي بنفسه. وأما النساء فإنها تلبي لكن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. ويستحب أن يداوم الإنسان على التلبية حتى يشرع بطواف العمرة إذا كان معتمرا، فإذا شرع بطواف العمرة قطع التلبية وبدأ بالأدعية المشروعة. أما إذا كان حاجا فإنه يستمر على التلبية حتى يبدأ برمي الجمرة العقبة يوم العيد، عند ذلك يبدأ بالتكبير ويقطع التلبية. وقد ذكر العلماء أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من التلبية بعد كل فريضة، وعند إقبال الليل والنهار، وعندما يصعد مرتفعا يعني في طريقة، أو ينزل واديا، أو يسمع الملبيا، أو يفعل محظورا ناسيا كأن يغطي رأسه مثلا ثم يكشفه ويلبي حتى يستشعر أنه بالنسك. هكذا ينبغي للمسلم أن يداوم على هذا الذكر العظيم، لأنها إشعارا بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فإذا لبى الإنسان بالحج أو بالعمرة فإنه يناديهم ونابد من السماء، إن كان زاده نفقة حلال يقال له: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إن كان نفقة حرام يقال له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، فإذا وفدوا عليه أكرمهم عز وجل، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، ولا يريدهم أحد بشر إلا انتقم منهم إلا انتقم منه. فالحاج يجب أن يستشعر بأنه قد قدم ضيفا على الله فارا من الذنوب يرجو رحمة الله ومغفرته، يكثر من الدعاء ومن البكاء من خشية الله، ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان الجدال. يقول عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يكون بين الزوجين فلا يتحدثون في شؤون الفراش لئلا يغويهم الشيطان فيعملوا ما يفسد حجهم أو عمرتهم. وأما الفسوق فهي المعاصي، أنت هارب إلى الله من المعاصي فاحذر أن تفعلها وأنت في حجك أيضا وعمرتك. فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا إذا كان صادق في توبته منيبا إلى الله. أما إذا كان عنده عزم ونية أنه إذا رجع يرجع إلى ما كان، فالله عز وجل ما تخفى عليه خافية، والتوبة المؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء، فإن الله مطلع على ما في الضمائر ويعلم ما في السرائر. فليخلص الإنسان العمل ويصدق بتوبته حتى أن الله عز وجل يغفر له ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن أقواما يرجعون ويخرجون من عرفات كيوم ولدته أمهاتهم. فليكن إنسان على حذر من التوبة المؤقتة، الرفث والفسوق والعصيان. العصيان مع ارتكاب المعاصي، والفسوق أشد من ذلك. وأما الجدال فهو النزاع والخصومات، فالواجب الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه فلا يؤذي أحد، وإن حصل له أذية يصبر ويتحمل، لأنه مجاهد في سبيل الله قد خرج من بيته وبلاده وماله وأولاده يريد بذلك وجه الله. الحاج كالمجاهد في سبيل الله، نفقته مخلوفة وخطواته مكتوبة. إذا رجع الحاج وهو صادق مع الله يرجع وقد غفر له ويخلف الله عليه نفقته. المهم أن نكون صادقين مع الله مخلصين العمل لله، فإن أي عمل يدخله الشرك فلا يقبله الله ولا يثيب عليه. نحذر من الرياء، نحذر من الرياء وهو الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن يقصد الإنسان بحجه وعمرته المدح والثناء من الناس، إما أن يمدح نفسه هو أو يريد بذلك مدحهم بأن يقول أنا كل سنة حج أنا أعتمر أنا فعلت أنا فعلت، فهذا يرجع لا وفر نفسه وماله ولا استفاد من حجه ولا عمرته إلا التعب والمشقة ومضايقة المسلمين. فلنحذر من الرياء، وقد خافه علينا عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء هو أشد ما يخاف به على ما يخاف منه على الإنسان في إبطال الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، في أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار إقبال الليل والنهار. نعم، تقدم هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، في ثلاثة منها دم، في كل واحد مما دونه مد من طعام وهو ربع الصاع. نعم، هذه المحظورات التي قلت لكم إذا دخل الإنسان في الإحرام يكون مثل الذي أحرم في الصلاة. إذا كبرت في الصلاة تكبيرة الإحرام حرم عليه كل شيء إلا الصلاة، حرم الأكل والشرب والحركات والكلام والضحك والعبث. إذن إذا أحرمنا أيضا بالحج والعمرة تحرم علينا أشياء، أولا تقليم الأظافر، ولذلك قلت لكم إذا أراد الإنسان أن يحرم فعليه أن يتفقد نفسه ويزيل ما يريد إزالته من ظفر أو شعر حتى لا يضايقه، حيث يحرم عليه إذا أحرم أن يمسها ويأخذ منها شيء. فتقليم الأظافر وأخذ الشعر من المحظورات، فمن أخذ شعرة أو شعرتين أو ظفر أو ظفرين فعليه أن يطعم مسكينا أو مسكينين، يعني كل شعرة ولكل ظفر إطعام مسكين في مكة. وأما إن أخذ أكثر فعليه ذبيحة بمكة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذان اثنان من محظورات الإحرام، تقليم الأظافر وأخذ الشعر من أي مكان كان. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، لا تعرض نفسك لا للتكاليف المالية ولا لنقص حجك وعمرتك من أجل محظور لو تركته لكان خيرا لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذه الأشياء لأنها اضطرارية، لم تقصد أنت التنعم في إزالتها، إما نبت بعينك شعرة تؤلمك، أو نزل من حاجبك شعر غطى عينك يضرك، أو انكسر ظفرك، أو انكسر وسقطت الشعرة من نفسها، فهذا لا حرج فيه. المهم التعمد، إذا تعمدت تقليم الأظافر أو أخذ الشعر هذا هو الذي فيه المحظور وهو المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. نعم، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. اتقوا الله ما استطعتم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضوا من المدينة، ولما سألوه ماذا يلبس المحرم أمرهم عليه الصلاة والسلام، أو بين لهم أن المسلم أن الرجل يحرم بإزار ورداء، وأن لا يلبس القمص ولا السراويل ولا القنانس ولا الأخفاف، إلا من لم يجد خفين فليلبس نعلين، من لم يلبس نعلين فليلبس خفين ولا حرج عليه، ومن لم يجد إزارا يلبس السروال يستتر به ولا حرج عليه ولا فدية، حتى يجد إزارا. فربما بعض المسافرين في الطائرة مثلا قد لا يجد إزارا في مكانه الذي ركب منه، وإذا حاذ الميقات وقيل له أحرم ليس معه شيء، يخلع الثياب إلا السراويل تستر عورته وتكون إحرامه، حتى إذا نزل بجدة أو بمطار المدينة في أقرب مكان يشتري إزارا ورداء ويحرم ويلبسها ولا حرج عليه، يخلع السراويل ولا حرج عليه إن شاء الله، لأنه اتقى الله ما استطاع. أما أن يتعمد لبس المخيط فإن عليه الفدية، إذا لبس المخيط متعمد سواء مخيطا أو محيطا منسوجا على صفة المخيط، فكل ذلك ممنوع. أما كونه مثلا انخرق أو انشق مثلا وخيطه هذا لا حرج فيه، المهم أنك ما تلبسه مخيطا محيطا بجسمك كالفنيلة مثلا أو السروال. أما إذا انخرق أو لبست ربطته بالهميان يعني بالكمر من أجل يحفظ إزارك عن السقوط ويحفظ نفقتك فهذا لا يضر، وإن كان الكمر مخيط. وكذلك النعلين نفسها مخيطة صناعتها هكذا، هذا ما يضر إن شاء الله، هذا لا يضر. المهم أن نتجنب لبس المخيط، فلو كان ناسيا ثم تذكر، لأن يعني بعض الناس يلبس الإزار عليه سرواله على نية أنه إذا شده يخلع السروال، فنسي، إذا تذكر يخلعه ويلبي ولا شيء عليه ما دام ناسيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. نعم، الرجل إحرامه برأسه، إحرام الرجل برأسه، وإحرام المرأة بوجهها، والأذنان تبعا للرأس. فإذا أحرمت فعليك أن تكشف رأسك ولا تغطيه بأي شيء، لا بخفيف ولا بثقيل، فإن فعلت عالما متعمد فعليك الفدية، والفدية في هذه الأشياء والطيب كذلك فديتها تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام. فالمهم أن تغطية الرأس للرجل هذا من المحظورات، كما أن تغطية الوجه للمرأة ما لم يكن عندها رجال يعني متعمدة من غير عذر، والعذر هو وجود الرجال فقط. فإذا غطت وجهها فإنها قد فعلت محظور. أما إذا كان حولها يعني يمر بها رجال، فكلما خافت أن يراها الرجال تسبل الخمار من رأسها على وجهها، يكون لها خمار فيه زيادة تسبله من رأسها على وجهها، وإذا فارقت الرجال وفارقوها تكشفه. وأما النقاب فلا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن يلبسوا القمص والسراويل والأخفاف، ونهى المرأة أن تنتقب، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني على اليدين، تلبس كل شيء من رجليها إلى رأسها إلا القفازين، تغطي يديها بثيابها بالعباءة بالشرشف تسترها عن الرجال، ولو كان عليها حلي فلا حرج، المهم أن تكون مستورة. وأما النقاب كما قلت لكم، المرأة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب، لكن يكون لها خمار. تقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة الوداع، فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا مروا يعني تعدوا كشفنا. هذا هو الواجب في حق المرأة. ومن المعلوم أن الطواف والسعي أن الرجال والنساء سواء، إذن عليها دائما تكون مغطية لوجهها. ربما تقول: أنا ما أشوف الطريق إذا غطيت وجهي بشيء ساتر. نقول: اخرقي للعين خرقا ترين به طريقك، فإن ذلك لا حرج. إذا كان فتحة للعين من أجل أن تري الطريق لا من أجل أن تري فلا حرج، المهم أن تستر وجهها تماما ولا تأتي كاشفة أو متجملة بثياب الزينة، بل تلبس ثيابا طاهرة ساترة طويلة متينة واسعة من أي لون كان، إلا أنها لا تكون من ثياب الزينة، بل تكون ثيابا عادية، ولا تتقيد بنوع معين. أما البياض فالأفضل يكون للرجال، المرأة تلبس أي لون، لكن الأفضل أن لا يكون أبيض، لأن الأبيض المفضل للرجال. تلبس الشراب على الرجلين وكل شيء تستره. لا يجوز للمرأة أن تبرز شيئا من جسمها أو زينتها، سواء في الإحرام أو غير الإحرام، لكن في الإحرام أشد. هي جاءت ضيفة ووفدا على الله تريد المغفرة، فلا تتحمل وزرا على أوزار، ولا تكون فاتنة مفتونة فترجع مأزورة غير مأجورة، ومحرم المرأة يجب أن يكون ذو غيرة أيضا يعلمها ويبين لها ما يجب عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس الطيب في بدنه وثيابه. الطيب بعدما تحرم يكون حراما عليك، هو قبل الإحرام سنة كما سمعتم تقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يوم العيد بعدما رمى ونحر وحلق اغتسل وتنظف ولبس عليه الصلاة والسلام ثم طيبته ثم سار إلى بيت الله الحرام. أما بعد أن تحرم فإنه يحرم عليك أن تشم الطيب عمدا أو تتطيب سواء في ثيابك أو بدنك، فإن كنت متعمد عالما بتحريمه فعليك الفدية كما تقدم، وخير بين ثلاثة أمور. أما لو نسيت أو أنك جاهل فلا حرج، من حين ما تذكر تلبي وتستغفر الله ولا تعد. والطيب أنواعه محرم سواء عطور أو بخور أو من الشجر ريحان أو غيره، ما دمت محرم فالطيب عليك حرام، لكنه سنة قبل الإحرام بشرط أن لا تضعه على ثياب الإحرام، تطيب ببدنك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام برأسك، وإذا أحرمت لا تنقله من مكان إلى مكان، لا تنقل الطيب من رأسك أو من لحيتك إلى مكان ثاني، يبقى على مكانه فلا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس قتل الصيد، هو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. قتل الصيد بأنواعه سواء طير أو حيوان صغير أو كبير مما يباح أكله، لا يحل للمحرم سواء بالحج أو بالعمرة أن يقتل صيدا أو ينفره أو يؤذيه، وقد حذر الله من ذلك في كتابه عز وجل ونهى عنه وبين أن ذلك محرم علينا ما دمنا حرما. أما صيد البحر فحلال إذا كنت محرم، فلا حرج لو مررت بالبحر واصطدت سمكا. أما صيد البر من أي نوع كان فإنه حرام عليك أن تؤذيه أو تنفره من مكانه أو تتسبب في إهلاكه، وهو أنواع وكل نوع له فدية تخصه، يحكم به ذو عدل يعني من العلماء، لو فعلت شيء منها قتلت شيئا من هذه المحرمات فإنك تخبر يعني تستفتي وتخبر العلماء بأنك فعلت كذا وكذا، قتلت الحيوان الفلاني أو الطير الفلاني، فاثنان من العلماء يحكمان عليك كما قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فتكون فديته ذبيحة تذبح بمكة لفقراء الحرم، ولا تأكل منها أنت وأهلك ولا رفقتك شيء. وصيد المحرم حرام، يكون كالميتة لا يجوز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل. وصيد مكة سواء أنت محرم أو غير محرم أيضا حرام عليك وفيه الفدية أيضا، صيد مكة من حمام أو غيره سواء أنت محرم أو غير محرم لا يحل لك في أي وقت كان. وصيد المدينة كذلك يحرم لكن لا فدية فيه، حدود مكة وحدود المدينة معروفة، ما دمت في الحرم يعني في حرم مكة أو حرم المدينة يعني داخل الحرم داخل حدود المدينة وحدود مكة فيحرم عليك الصيد سواء محرم أو غير محرم. أما بمكة فعليك الفدية، يحكم به ذو عدل من العلماء، وأما المدينة فإنه يحرم عليك، تستغفر الله مما فعلت ولا يجوز لك أكلها أيضا، لكن لا فدية فيه. أما أنواعه فسيأتينا إن شاء الله وبيان شيئا منها الذي حكم فيه الصحابة أو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يغير الحكم فيه. وأما الأشياء التي ما حكموا فيها فكما ذكر الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم. عمر رضي الله عنه لما تسبب في قتل حمامة في مكة نادى اثنين من الصحابة وقال احكما علي، فقد كنت سببا في إهلاك هذه الحمامة وأخذ الحية لها، فحكموا عليه بشاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، المحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يكون شاهدا في الزواج. ما جزاؤه؟ لا جزاء له ماليا، ولكن جزاؤه أن النكاح باطل فيعاد العقد بعد الحل. أما الزواج الذي عقد في حالة الإحرام وأحد طرفيه محرم فإنه باطل، سواء الشهود أو المزوج أو المتزوج، سواء يعني المرأة أو الرجل محرم أحدهم فإن العقد باطل ويعاد بعد الإحرام. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك وبارك الله فيك. هذا سائل يقول: يأتينا بعض الناس في مكة ويطلبوا ويستأذنون إن كان لهم أقارب يريدون أن يحجوا عنهم، فهم يتكفلون بأداء الحج. لا تعطيهم ولا تبرأ ذمتك إلا إذا كنت واثق أن تم الثقة إنه إنسان تقي وأنه سيفعل. أما أي إنسان يأتيك فإن هذه ربما تكون متاجرة، قد يأخذ منك ومن آخرين وتكون المقصود منها جمع المال، فهذا مثل الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، ما تبرأ ذمتك حتى تعطيها إنسان عندك يقين بأنه من أهل الزكاة، ما تعطيها الذين يسألون في المساجد وفي الأبواب وفي الشوارع. الصدقة أنت بالخيار، كذلك نيابة الحج والعمرة لا تعطيها إلا إنسان تثق به وتعرفه، وإلا ما تبرأ ذمتك ولا ينفعك أبدا.